إلى ربك كيف مد الظل. إذا قال قائل ما هو الذي تختارون من هذه الأقوال؟ نظرنا إلى اللغة قلنا أن الظل هو ظل يعني في العالم يعني ظل في الشارع. وكذلك أيضا من الحقيقة أن الليل ظل لأن الأرض تحول بين السم وبين الناس. هل تسمى لغة صنبه؟ سميت العرب. نعم اللي تفروها من أئمة اللغة. وكذلك ما بين طلوع الشمس طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا افترض ابن عباس وغيره. نعم نقول ما دام أن هذه المعاني لا تتنافى فالواجب أن تحمل الآية على الجميع وهذه قاعدة قررناها سابقا وهي قد قررت أيضا من قبلنا قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة فيها الواجب مش الواجب أن تحمل على كل هذه المعاني لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. طيب وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا عليه أي الظل دليلا. نعم فسر أيضا مد الظل بقول الله يعني إيش؟ قول بأن يقول لا يزال هذا الظل حتى ولو طلعت لا هذا لو شاء هذا تفسير لقوله ولو شاء لجعله سافل. نعم لأنه فسر قوله وقت الإصطار إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله أي لا على القول بأن المراد ولو شاء لجعله ساكنا أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لو شاء لجعله ساكنا فلا ينتهي بمعنى أنه يكون هذا الظل تخرج الشمس مفاجئة. هنا كل هنا نعم هنا ونسيم الله يزال لا يمكن هذا يعني لأنه يقول لو شاء لجعله ساكنا والواقع خلاف ذلك أنه ليس بساكن بل هو ممتد وكونه ما يزول بطول الشمس هذا غير ممكن ما يستقي نظر لأنه على تفسير بل هذا على تفسير يقول عندي أنا بتفسير الإسلام المؤلف أي بأن لا تطلع الشمس اي تفسير الجمل يقول مقيما لا يزول بطلع الشمس بمعنى انه ما تطلع الشمس مهم معنى تطلع ولا يزول لا يزول لا يزول يعني لا يزول وذلك لان زواله طلوع الشمس فليس المعنى معنى انها تطلع ولا يزول يعني اذا طلعت لا بد ان يزول المعنى ان النفي مسلط على قوله بطلوع الشمس أنك قال أنك تطلع الشمس يعني فحسر مد الظل في قوله إلى وقت طلوع الشمس ما بين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس. طيب لو شاء لجعله ساكن ما لجعله ساكن أي أن الشمس لا تطلع يبقى بالسماء ها يعني يبقى النهار يعني يبقى الأمر لا ليل ولا نهار إصفار بدون شمس لا لا كلام واضح يقول أي بأن لا تطلع الشمس فلا يزول فالنفي مسلط على مجموع المقيد والمقيد أو بأن تطلع مسلوبة الضوء على ما تقدم أو بأن تطلع لكن يصلح كلام الجلالين يصلح ندع النفي مسلط على قوله بطلوع الشمس يعني فلا تطلع الشمس. على كل حال المعنى مفهوم الآن لو شاء لجعله ساكنا فلا تطلع الشمس أو إن صح أن يقال لو شاء لجعله ساكنا فتطلع الشمس غير مضيئة غير مضيئة. نعم وهذا خلاف المعهود أن تطلع غير مضيئة ولكن الله قادر على أن يخرجها غير مضيئة كما يعلم ذلك في الكسوف